يقول السائل: هل يدخل من عليه دير ولم يستطع قضاءه تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فيقضي الله عنه يوم القيامة إذا مات ولم يستطع القضاء؟ هذا عائد إلى الله عز وجل إذا علم منه الصدق والإخلاص والعزم على السداد ولكنه لم يستطع. إما أن الله يقيض له من يقضي دينه في الدنيا، أحد يساعده سواء في حياته أو بعد وفاته، أو أن الله عز وجل يجازي صاحب الدين من فضله ويعفو عن المدين برحمته. هذا عائد إلى الله عز وجل، لأنه وعد وهو لا يخلف الميعاد. من أخذ أموال الناس وهو يريد أداءها أدى الله عنه، إما أن يؤدي الله عنه في الدنيا أو في الآخرة. يقول السائل: هل هذا الحديث أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، يقول هل أول الحديث، هل آخر الحديث نسخ أوله، أم يكون هذا بحسب حال الدولة من غنى أو فقر أن الوالي والذي يتحمل؟ على كل حال، الوالي إذا التزم بأن يؤدي الديون عن المدينين فهذا راجع إليه، وهو مما يستحب لولي الأمر إذا استطاع، إلا أن بعض الناس يخرب ويفسد على بعض. المشكلة أن بعضنا يخرب على بعض فيحرم المستحق وهو صادق بسبب الطمع والكذب من أناس آخرين. فالدولة أحيانا تعلن على أن من عليه دين يتقدم به لتسدد عنه الدولة، فما ندري إلا الناس كلهم يطلعوا مدينين، يعني ما فيه خوف من الله عند بعض الناس، يتفق مع إنسان ويقول: تعال اكتب عليك دين علشان الطالب به ونقتسمه. فربما انهم كثروا، وهذا الذي حصل. انا اذكر انه حصل مرة، قد يكون اكثر، لكن انا اذكر انه مرة اعلنت الدولة جزاهم الله خير على ان من عليه دين وعجز عن السداد فليتقدم ويثبت والدولة تقضي عنه، طلعوا الناس كلهم مدينين، والسبب الكذب والطمع والجشع، فربما حرم الجميع بسبب هذا. الدولة ما تقصر لو أن الناس كلهم يصدقون. وهكذا أحيانا يطرأ مثل هذه الأشياء التي تريد مثل الدولة أن تنفع بها الناس، لكن ما يقفون عند حد، فلذلك قد يحرم أحد بسبب الآخرين. تحدثون ويحدث لكم. نعم، تحدثون ويحدث لكم. إيه، نسأل الله العفو والعافية. نعم. يقول السائل، يقول: رجل عليه دين من كافر وسافر هذا الكافر، فماذا يفعل الرجل؟ الدين لمن؟ للكافر. والمدين هو المسلم. نعم. إذا لم يجد له أثرا ولا خبرا ولا أهلا ولا ورثة ولا شيء، فإنه يخرجه في مصالح المسلمين، والله عز وجل يفعل ما يشاء. إما أن يجازي صاحب الدين ويرزقه في الدنيا ويعوضه عن ماله، وإما أن يهديه الله للإسلام فيكون له أجر وثواب عند الله يجده. هذا ما نستطيع أن نحكم عليه حكم قطعي، لكن هذا هو والله أعلم الحل، والعلم عند الله. المهم أن المدين لا يقول خلاص الحمد لله هذا كافر وذهب وبكيف وأنا أخذ أكل الأموال. لا، الظلم محرم سواء للكافر أو للمسلم ما دام له حق يجب أن تؤديه سواء للمسلم أو للكافر. نعم. يقول السائل إذا كان حديث عبد الله بن مسعود أنه شرك وهو عمار وسعد كان ضعيف، يقول هل يوجد دليل آخر على شركة الأبدان؟ كيف؟ حديث عبد الله بن مسعود. أي نعم. قال أن الشارح أنه حديث ضعيف، يقول هل يوجد دليل آخر على جواز شركة الأبدان؟ والله أنا الآن ما يحضرني، لكن على كل حال شركة الأبدان واردة ومعروفة أنهم إذا أي واحد تتفق معه على أن تشتغلون بأبدانكم وأنتم شركاء فيما تحصلون عليه، فأن تشتغل بالبناء وهذا يشتغل بالحدادة وهذا يشتغل بالنجارة عند الناس، وقد يكون هناك حرف أخرى، فما حصلتم تشتركون فيه، قد يكون بعضكم ما حصل يعني عملا في مهنته فيشترك معكم ما دام انه بذل جهده وحرص وبحث عن عمل لكن ما وجد وأنتم وجدتم فيشترك معكم، بحيث انه لو يوم من الايام اشتغل هو وانتم ما اشتغلتوا ايضا تدخلون معه. لكن ما احضرني حديث الان دليل، لكن القاعده معروفه. يقول السائل حديث عروه البارقي رضي الله عنها يقول النبي صلى الله عليه وسلم وكله بشراء شاة فقط، فكيف يشتري شاة ثم يبيعها ثم يشتري اخرى؟ ما اشترى، اشترى شاتين سوا بدينار، اشترى شاتين سوا بصفقة واحدة. يسر الله، ناس عارضين غنم كثير وباعوها صفقة واحدة، اشترى شاتين بصفقة واحدة، ثم قيض الله إنسان محتاج واستحسن هذه الشاة وأخذها بدينار وباع، فبقي للرسول عليه الصلاة والسلام شاة مع رجوع الدينار بسبب إخلاص هذا الرجل، ولا شك أنه أيضا ببركة مال الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن أجل أن يثبت هذا الحكم ويكون دليل على جواز فعل مثله. يقول طب لماذا لم يرجع بالشاتين وهو وكل بالشراء، لماذا باع؟ يعرف ان الرسول عليه الصلاة والسلام ما يبغى شاتين، يبغى شاة واحدة. لو ان الرسول يبغى شاتين قال اشتري شاتين واعطانا يمكن دينارين، فهو تصرف اجتهادا واقره الرسول عليه الصلاة والسلام، ولله الحكمة من اجل ان يتبين لنا حكم شرعي، وهو انه اذا تصرف لك في شيء ينفعك فإنك تقر على ذلك ويكون العقد والتصرف صحيح، ما دام تصرف ينفعك ويفيدك ولا يضرك. يقول السائل ما حكم الاحتفال بعيد الميلاد النصارى؟ لا يجوز أن المسلم يشارك النصارى ولا غيرهم من الكفار في أعيادهم ولا أفراحهم ولا يهنئهم ولا يدخل معهم أبدا، لا يجوز له ذلك ولا يحل. يقول السائل هل يجوز قول توكلت على فلان من باب الوكالة؟ توكلت عن فلان من باب الوكالة، توكلت عن فلان، وكلتك يا فلان عني تفعل كذا وكذا، يعني نيابة عني. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.